لقد مر 20، 50، 90 مليون عام علينا، وما زلت أغمد سيفي بلحم الظلام، وما زلت أحرق كل الطبول وكل الحوات وكل الخيام، وأشهد وأشهد أشهد أني قرأت السلام على كل أهلي، ولكنهم لم يردوا السلام، فهل كنت أقرأ شعري على كومة من أهلي؟